رح بتلاقونا وتضلوا تحبونا كل عام وانتو بخير زي ما عرفتونا رح بتلاقونا وتضلوا تحبونا كرميس والله غير اهلا فيكم يا حلوين شالله تكونوا فرحانين اهلا فيكم يا حلوين اتعلمنا دروس كتير ربنا شايفنا بكل مكان زي ما عرفتونا رح بتلاقونا وتضلوا تحبونا كل عام وانتو بخير زي ما عرفتونا رح بتلاقونا وتضلوا تحبونا كرمي شو الله غير مين يقولي فيكن مين ليش بهالليلة مجتمعين مين يقولي فيكن بهالليلة مجتمعين علشان نتذكر أغانينا والله ما بحب الكذا رح بتلاقونا وتضلوا تحبونا كل عام وانتو بخير زي ما عرفتونا رح بتلاقونا ضلوا تحبونا كرميش والله غير ما بنعرف المستحيل وعنكم ما إلنا بديل ما بنعرف المستحيل عنكم ما إلنا بديل وهدفنا نربي هالجيل مليان بالحب والإيمان Thank you. معاكم فرحتنا تزيد وأيامنا أحلى أكيد. معاكم فرحتنا تزيد وأيامنا أحلى أكيد. للي قريب وللي بعيد كراميس بيت الكل البلدان. آه ونشانا والفرحة بتجمعنا زي ما عرفتونا رح بتلاقونا وتضلوا تحبونا كرام وانتو بخير. زي ما عرفتونا رح بتلاقونا وتضلوا تحبونا زي ما عرفتونا.